لا يسمع الله الله رحمة. ربكم السماوات والأرض ربكم السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الله الله عليك يا مولانا منبي يا رب وأذن لربنا وأخبرنا لا تكن وَعَلَى الْحَاكِ لَهُ Yeah. الصبح اللي هو تعالوا الله من مرة ولا دين يجيب من الصلاة يجيبنا كده بالعين فَأَكِّنْ Oh. الله الله وضعنا عنك عذرا الذي Thank you.